ثانية فيها 100,000 وزيادة شوية. بعث لهم ربي سيدنا يونس، سمعتوا ولا ما سمعتوش؟ بعث لهم يونس عليه السلام: يا قومي يا قومي يا قومي، ما أبغاك شيء أمنه. فأردوا خلاهم واركب السفينة وراح. لما راح عرفوهما كل نبي يخرج من القرية إلى العذاب راح جايها. واش قالوا لما راح لهم النبي تاعهم اللي كان يوري لهم وما بغى حتى واحد يامن بدليل هرب وحده؟ قالوا خلاص النبي راح ما بقى حتى واحد يسوي عند ربي شيء، الا النبي تاعنا هورا، يعني اصبحنا احنا ما نسوي حتى شيء، اذن العذاب راح جاينا. قالوا شي اللي يصلح لكم ايها الناس، اخرجوا الى الله تبارك وتعالى في الفلاه وتضرعوا اليه واجروا اليه وبكوا وتضرعوا، فالله تبارك وتعالى يرفع عنكم العذاب. وجات الغمامه والعياذ بالله باش تصحتهم عن بكره ابيهم وامهم، والا خرجوا للصحراء. فمن خرجوا للصحراء وفرقوا بين كل والدة وولدها، فرقوا بين البقرة ولدها، بين الغنم ولدها، بين المعزة ولدها، بين الجمل ولده، وبين المرأة ولدها، والولاد منها يبكوا، والنساء منها يبكوا، والحيوان منها يرغوا: يا ربي سلكنا يا ربي سلكنا. جات أصحاب ذيك وراحت سلكوا ولا ما سلكوش؟ لا، لما راحوا جاوا ربي سبحانه. فلولا قرية آمنت، كما قال ربي سبحانه في القرآن راكم تقرأوها بين جبتها من عندي، فلولا قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس. قال لك ربي سبحانه: حتى قرية ما سلكت من العذاب التاعي لما يجي غير قوم يونس سلكوا. لماذا؟ لأنهم خرجوا وبكاوا ربي، ربي رحمهم. فهمنا؟ لما شافوا العذاب جاء فرقوا به كل واحد ويماه، وبدات الدنيا كلها تتغالى وتبكي ربي سبحانه، ربي سبحانه رحمهم وكشف عنهم العذاب الى حين. وبعدين زاد جاء النبي تاعهم من جديد سيدنا يونس فوجدهم مؤمنين خلص. فهمنا كيف؟ لذلك انتبهوا يا اخواني الكرام، احنا اللي سلكنا واشنو؟ ما يسلكنا لا سميد ولا زيت ولا طوماطيش، يسلكنا الرجوع الرب سبحانه فقط. هذه اللي تسلكنا نعيش في الدنيا اعزاء، وكذلك في الاخرة نعيش في الجنة ان شاء الله. اما في الدنيا اذا بعدنا عن الله نعيش تعبانين في طنة من العيش، وفي العياذ بالله في تعب من العيش، وفي الاخرة والعياذ بالله اشد وابقى. لذلك يا اخواني الكرام انتبهوا، فليس لنا مفر الا الى الله تبارك وتعالى، وقد بعدنا عنه كثيرا وقد غفلنا عنه كثيرا قرون طوال، ونحن بعيدين عن الله في لهو وفي مرح وفي غنى وفي رياضة وفي غيرها. ارجعوا لربي سبحانه يرفع لنا العذاب ويكرمنا ويعزنا. اما اذا خلينا ربي سبحانه وابتعدنا عنه وذهبنا الى غيره، والله لا نصر لنا ولا عز ولا تمكين، ونجلس اذلاء حتى نموت ونحن اذلاء. اذا الله تبارك وتعالى يقول: وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد. لما كثروا فيها الفساد كما قلت لكم، الله تبارك وتعالى يغير على ارضه، فاذا لم يكن هناك عباد صالحون بكثره كافره تغطي عن العباد الفاسدين، الله تبارك وتعالى يعمها بعذاب. الصالح مع الطالح ويروحوا كل شيء، ولكن ربي سبحانه يفرزهم هنا. الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب، أنزل عليهم صوتا من العذاب وهو العذاب الشديد لم يستبقي منهم أحدا. هذا اللي جاءت الصيحة اللي سلوا سيدنا جبريل فخفيهم قلتكلم قلوبهم، وهذا جاءتهم الريح العقيم التي أقلعتهم من بيوتهم كما تقلع النخلة من جذورها، وهذا فتح لهم اليم فلما دخلوا أغرقهم، وهو فرعون لعنه الله وجنوده وهامان وجنودهما، وتمردوا على الله تبارك وتعالى حتى الحق فرعون لعنه الله وقال سيدنا موسى: وين ربك هذا؟ قال له في السماء. فمن كيف؟ قال له في السماء. قال له خلاص ابني لي يا هامان صرحا، دير لي يا هامان، دير لي واحد التوي الكبير نطلع عند رب موسى هذا نحاربه. فمن كيف نشوف هذا الرب تاع موسى كي داير؟ فمن كيف هو طلع وخلاه رب سبحانه يطلع، وطلع ونزل. فمن كيف؟ وبعدين الله تبارك وتعالى لما مكن لبني اسرائيل من الخروج وخرجوا وهم شرذمة قليلون معهم سيدنا موسى، وكانوا بنو اسرائيل، كان بنو اسرائيل في الاول كانوا ناس مؤمنين اتقياء، كانوا على دين موسى وموسى بين اظهرهم. فمن كيف؟ ولكن ما تمردوا وما اتوا الا بعد ان ذهب سيدنا موسى وخلف من بعدهم خلف. كما احنا يا عهدنا مش كما عهد الصحابه، الصحابه هم الاتقياء الانقياء في عهد الرسول، واحنا يا خلف من بعدهم خلف كما يقولوا كل حاجه عندها نخاله، احنا النخاله تاع الاسلام. فمن كيف؟ احببنا ولا كرهنا، الحب راح والسميد المنقي راح، وبقات النخاله اللي ما فيها حتى غله. النخاله راهم يديروها دواء وفيها الغله، ولكن احنا ما فينا حتى غله كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كي تخش تاع الواد. هذا سيدنا قال ماشي انا اللي قلت، وذاك تاع السيد كي تخش تاع الواد ما فيكم حتى غله، لا رانا مليار مسلم ما فينا حتى غله. فهمنا كيف؟ والو الا اذا رجعنا لله. اذا لما خرج سيدنا موسى مع القوم تاعو راحوا، فرعون لعنه الله مع جنوده باش ربي يهلكهم عن بكرة أبيهم وأمهم. قالوا كيف موسى وجماعته شرذمة قليلون تتركونهم يذهبون هكذا سالمين قانمين، بل وراءهم حتى تبيدونهم وتقتلونهم عن آخرهم. قالوا يلا كيف موسى وجماعته يعني فيها زالة يخرج من مصر هكذا، يلا تبعوهم حتى تقتلوهم ما تخلوا حتى واحد، وتبعوهم. وجاء فرعون هو اللي سابق بالفرس تاعو والخيل والسرج تاع ذهب، مازال موجود في المتحف الان السرج تاع ذهب والهيلمات والجيش تاعو موراه، وسابقين مور سيدنا موسى باش يهلكوهم. نظر بنو اسرائيل وراءهم، بنو اسرائيل اللي مع سيدنا موسى خضروا موراهم، شافوا الغباره طالعه في السماء. واش قالوا؟ وراكم تقراوا القران. قالوا يا موسى إنا لمدركون. قالوا ولا ما قالوا؟ قالوا يا موسى هم لحقونا، البحر أمامنا والعدوم ورانا، وين نروح؟ واش قالوا سيدنا موسى؟ بس شوفوا إيمان الأنبياء غير إيمان المتبوعين. إيمان الأنبياء واش قال لهم؟ أخبر عنكم قال لهم إيه وقيل عندكم الحق. قال هذا واش قال؟ قال كلا إنا معي ربي سيهدين. قال هذا ما قال هذا؟ قال لهم لا ما يلحقوناش، معي ربي برقي وليلي وين نروح؟ باش تشوفوا المؤمنين وين رانا حنايا. قال كلا، يعني ردع وزجع على هؤلاء، ليس الامر كذلك، بل معي ربي سيهدين. لما قال كلمه ذيك ربي عصاك البحر، اضرب عصاك البحر فانفلق فكان كل فلق كالطود العظيم. مجرد ما تلفظ بها قال ربي سبحانه انا اللي خلقتك وخلقت البحر، والبحر يعني الضرب بالعصاك ينحب، وادخل واسلك طريقا يابسه، اسلك طريق يابسه ما تخاف، وانحل البحر وادخل سيدنا موسى. ادخل في البحر هو والغاشي تاعو 12 طريق كما قال العلماء، جعلوا ربي 12 طريق، كل صف من الاصباط يمشون في طريق وبينهم فتوحات ونوافذ، كل واحد يرى الثاني وهما كلهم متوارسين ورايحين. لما الحق فرعون لعنه الله وشاف المعجزة العظمى، يا ابن ادم انتبه، بحر محلول والناس رايحة والعرض يابسة، ماشي قال رملة مشمخة العرض نتاعهم يعرسوا فيها يريجيهم يغوصوا، أرض صحيحة في وسط البحر. يا إنسان انتبه وارجع إلى الطريق وتب إلى الله، لا ادخل في البحر هو ثاني، ادخل في الطريق باش يردف سيدنا موسى حتى دخل البحر. فهمت ولا ما فهمتوش؟ ادخل هو والجيش بتاعه. لما ادخل سيدنا موسى خرج من الناحية الثانية، والله تبارك وتعالى أذن

ويقودهم ويديهم ويحقون الجيش كما قال اكثر من دقة القنابل. القنابل مرات يرموها في الصحراء وما يسوي الديار ما يلوح فوق الديار. فمن كيف بينما هذو مصاوبين حتى يلحقوا الرسان الناس ويطلقوها فوق الرسان الناس. هي تطلقها له فوق راسه ويتفتت. تطلقها له فوق العود بتاعه ويتفتت. تطلقها فوق البهيمة تتفتت. وهكذا. اذا الله تبارك وتعالى لا يعلم جنود ربك سبحانه وتعالى الا الله. لذلك نحن نرجع الى الله فيقيض لنا جنودا من عنده من السماء وفي الارض وفي الجو وغيرها. ان الله تبارك وتعالى خالق كل شيء. هو اللي خلق كل حاجة. قادر هذه الحاجة يجعلها جيوش ربانية تدافع عنك ايها المسلم الحقيقي. اذا كنت مسلما حقيقيا تقيا نقيا عابدا مخلصا لله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى يجعل الارض كلها تدافع عنك. ولكن اذا بعدت عن الله والله والله لا يسعك بر ولا بحر ولا يسعك سلاح الدنيا كلها. اذا بعدنا عن الله والله ما يكفينا السلاح بتاع العالم كله. والله ما ينصرنا ربي به. فمن كيف والله لا ننصر لو عندنا سلاح العالم كله والتقوى ما كاينش ما ينصرناش ربي سبحانه. لاننا نحن امه منهج. واحد يقول لك علاش ربي انصر الفيتنام على الكفار على انصر الفيتنام هما مجوس انصرهم على الامريكان وهو مسيحي على انصرهم ربي. يا خالد تقولوا وعلى انصر كوريا على الامريكان انصر كوبا على الامريكان كيف انصرنا ذلك احنا على الامريكان. يا خالد تقولوا صح هكذا تقولوا. ولكن نحن يا اخواني الكرام لو كان كنا كما هما احنا امة منهاج عندنا الكتاب تاعنا وعندنا القرآن تاعنا وعندنا السنة تاعنا وعندنا خطاب من الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. فمن كيف واش قال في الخطاب تاعو هذا الشريف؟ قال تركت فيكم ما ان تمسكتم به ما لن تضلوا بعدي ابدا. كتاب الله وسنتي فإذا تركتمهما سلط الله عليكم ذلا لن يرفعه عنكم إلا بالرجوع إليهما. فهمتوا احنا أمة منهاج. الرسول هو اللي قال فينا كلام هذا والرسول لا ينطق عن الهوى. إذا بغيتوا نخلوا ربي والرسول ونروحوا نديروا عكازة من الشرق ولا من الغرب نعاونوا بها الإسلام هذه حاجة أخرى. بينما إذا بغيتوا الحق يلا نرجعوا للكتاب والسنة أحسن. ونروح بينما الطريق رانا غالطين فيها الإنسان كيش يلقى الطريق غالط فيها يقول يا ودي نرجع أحسن. بيد مازال ما مشيتش بزاف ما نضيعش الوقت نرجع. احنا واش رانا نديروا؟ الطريق غالطين فيها باللي ما توصلش وحنا نقولوا إيه البغلة تولد رانا موراها. البغلة تولد رانا نشوف وليدها كيفاش يكون رانا نولدوا في هذا التولد. فمن كيف؟ لذلك يا إخواني الكرام أحسن لنا مادام عرفنا باللي رانا غالطين ورانا بعيد عن الصراط المستقيم وبعاد على طريق ربي نرجعوا احسن لنا. نرجعوا نختصروا الوقت ونختصروا الجهد ونرجع الى الله تبارك وتعالى. عسى الله تبارك وتعالى ان يدركنا برحمته. اما اذا جلسنا هكذا راكبين الغلاب وراكبين رؤوسنا ونقولوا ايه نتنصروا ايه نتقواوا فيتنام كفار ونزور نصارى ربي على الامريكان ولا ننتصروا وحده. لا يا اخواني الكرام نحن لا نقيس انفسنا على الفيتنام. الفيتنام ليس له نبي. كوريا ليس لها نبي. كوبا ليس لها نبي. بينما نحن لنا نبي ولنا منهاج ولنا قرآن. نحن لنا منهاج ولنا قرآن ونحن الأوائل أوائلنا رضي الله تعالى عنهم نصروا بالطاعة ونصروا بالقرب من الله وبالاعتصام بالله تبارك وتعالى. كذلك نحن لا ننصر إلا بطاعة الله تبارك وتعالى وإلا بعبادته الحقيقية. مصداقا لقول الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة ماذا قال؟ السمع واش قال؟ قال لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ قال والله الاخير تاع الامه هذه والله ما ترفع راسها الا بالشيء اللي تبعته الامه الاولى. لا يصلح اخر هذه الامه الا بما صلح به اولها. الاولين باش صلحهم ربي. بالماريكان والروس، ما كانت لا ماريكان ولا روس. انصرهم ربي وفلحوا ورفعوا رؤوسهم وعاشوا في الدنيا أعزاء وماتوا الآن مخلدين في الجنة. بأي شيء عصاهم الله؟ بالقرآن والسنة. كانوا وقافين عند حدود الله، وقافين عند سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ونضرب لكم أنا مثال واحد، ابن عمر وليد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن عمر بن الخطاب الفقيه الجليل العالم الفاضل، اجلس مرة جالس مع أصحابه هذا يدرس فيهم باش تشوفوا الناس اللي يوقفوا عند السنة. الفد واحد منهم حجرة دارها بين صباعتيه وبدأ يضرب بها، هذه تسمى في اللغة العربية الخدف. فانتو الفد حجرة وبدأ يضرب بها هكذا ويلعب. قال ابن عمر لا تفعل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخدف، فقال إنها تكسر السن وتفقأ العين. باش تشوفوا الاسلام ما تظنوش بلي غير في الصلاه كما راهم يظنوا بعض الناس. والله الذي لا اله الا هو نجلس نحدث كما الاسلام بالك تخرج نص يخرج نص ديريه باش تشوفوا عجب العجاب كيف الاسلام. غير هذيك مثال. قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم واش دخل الرسول صلى الله عليه وسلم واحد يضرب هكذا ولا يضرب هكذا ولا يلعب في النشاب ولا يلعب كيما بغى، ينبه الامه تاعو يعلمها. قال لهم ما ديروش الحجرة بين صباعتكم وتضربوها، لأن قد تطيح خوك تكسر له سنته ولا تعملوا عينه واحدة منهم، لأن الحجرة صغيرة وتروح بالقوة إما تكسر السن وإما تعمل عين، ما ديروهاش. فمن كيف؟ قال له ابن عمر شاف الرجل يضرب هكذا قال له لا لا تفعل. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الخلف فإنها تكسر السن وتفقأ العين. قالوا تكسر السن وتفقس العين، واحنا في الاسلام معمورين باش نحافظوا على الجوارح تاعنا. زاد الرجل الفد الحجرة ولعب وضربها. واش قال له ابن عمر؟ قال له احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الخدف ولا زلت تخذفه؟ والله لا اكلمك بعدها ابدا. نوض عليا والله ما زلت نكلمك. انا اقول لك الرسول قال انت ما زلت العب. والله ما زلت نكلمك. شوف الناس اللي كيفاش كانوا. يعني الانسان اللي ما يعبرش بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يجي واحنا رانا نعبروا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. والله ما نعبروا، لا عبرنا حتى القران ما ناش نعبروا ولا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، رانا نعبروا التلفزيون واش راهم يقولوا لنا والجرائد نظلوا نقراوا فيها، ورانا معصبين ورانا مضروبين وما ناش عارفين وراي صارت القضيه. فهمنا كيف؟ بينما ما كبرناش لا في القران ولا بالسنه وبغينا نكونوا عزاز. فهمنا كيف؟ والله لا عز لنا غير ما نضيعوش الوقت. اذا بغينا نختصروا الوقت نرجعوا للرب سبحانه ونرجعوا للقران ونرجعوا للسنه، لان هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال. لو كان قالها ابو بكر ولا عمر قال بالك بالك نساوموا شويه، ولكن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وراكم تقراوا القران لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينطقش بهواه كما ننطقوا حنايا، ينطق بالوحي. لذلك لما يقول لك حاجه فاعلم انها تكون فتكون رغم ان في الزمن. اذا قال حاجه تكون تكون رغم ان في الزمن، تجيب القوه تجيب السيف. لذلك قال لنا اذا بغيتوا العزه وراسكم مرفوع ارجعوا للكتاب والسنه. اتركتوا القران والسنه يسلط عليكم ربي الذل. والله ما يرفع عليكم الا اذا رجعتوا للكتاب والسنه. احنا الان بغينا نعتزوا وما بغيناش نرجعوا للكتاب والسنه، فهمنا؟ ولكن والله ما نعتز، لان الرسول اللي قالها مش انا اللي قلتها. والله لا نعتز ولا تكون لنا رفعه ولا تكون لنا ولا يكون لنا تمكين ما دمنا هاربين عن الكتاب والسنه. فاذا عرفنا العزه والتمكين فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادينا، وهذا ربنا تبارك وتعالى من قبله ينادينا. ففروا الى الله. قالنا ربي هربوا لي، ما هربناش لربي، هربنا للبشر. فهمنا كيف؟ هربنا للبشر وخلينا رب البشر. وربي واش قال؟ ففروا الى الله اني لكم منه نذير مبين. وهربوا لربي، ما هربناش لربي. وقال رب سبحانه ازفت الازفه ليس لها من دون الله كاشفه. قال المصيبه جاءت

اللي يقتل شحال قتل، شحال قتل هذا العدو والله من المسلم خاوتنا مؤمنين كيما احنا، تعرفوا شحال قتل؟ قتل 30 مليون. ما تقولوش بلي الشيخ يكذب ولا اقراوا التاريخ، قتل 30 مليون مسلم، 30 مليون مسلم من الاقاليم المسلمة السنية التقية النقية من جماعة البخاري وجماعة مسلم وجماعة ابي داود والترمذي والنسائي وعلماء السنة كلهم من اقيم سمرقند واذربيجان والاقاليم القوقاز فهمتيب هذه كلها ابادها عن بكرة ابيها وامها. وزيد نقول لكم للشباب اللي باش ما يغتروش، والله الذي لا اله الا هو وانا في بيت ربي يقولها لكم النصيحة للشباب. شكون اللي كان معاه؟ انا ما عندي علاقه حتى بواحد، فهمنا كيف؟ الانسان اللي دار الخير ربي ينشر خيره، واللي دار الشر ربي يبين فضحه ويبينه. ونقول لكم شكون اللي كان معاه؟ شكون اللي عاونه؟ بل تعجبوش اذا قلت لكم كان معاه الخوميني، كان معاه الخوميني، والله الذي لا اله الا ما عندي علاقه انا بالخوميني، ما ضرني ولا ضربني ولا سبني، ولكن ننصح الشباب. انا اللي سب صحابه رسول الله ويسب عائشه ويسب حفصه بيننا وبينه العداوه والبغضاء الى يوم القيامه، والله الذي لا اله الا هو عنده عندي الصوره تاعهم هو وستالين سنه 1945 واقفين ويصافحوا في بعضهم بعض. والخوميني في ذاك الوقت راجل عنده جده كبيره وغليظ وصحيح، فهمنا كيف؟ وشعر تاعو فريزي ولابس كوستيم تاع الفلانات تاع الملف في ذاك الوقت كون يلبسو في 45، لابسو ويصافح في ستالين وقال له اعطيني انا يلي نفرجك في السنيين، انا السنيين يكرهوني وانا نكرههم، انا اللي نوطيهم لك في العقاليم المسلمه كلها. وداه وعطاله القياده بالجيوش الروسيه وهو اللي صفر حساب مع المسلمين السنيين، لاننا نحن في دين الخميني وفي دين الشيعه كفار. من كيف؟ واللي ما بغاش يفهم نقول يا خرك تبع الاخبار، يا خرك تبع الاخبار، واش قالت ايران ذيك النهار؟ واش قالت؟ نقول لكم واش قالت؟ انتم تسمعوا ولكن ما كنتش عارفين واش راهم يقولوا، يضيعوكم الوقت باطل، ولكن الانسان خاصو يسمع ويفكر. الايران قالت نوضي تحاربي مع العراق ما نحاربش. فهمنا؟ حتى الامريكان يضرب لا لا اسرائيل يضرب اسرائيل، هو اسرائيل يضرب اسرائيل، يضرب اسرائيل، اسرائيل هو يضرب اسرائيل. نظر قال حتى يضرب الاقاليم المسلمه اللي هي كربلاء والنجس، النجف يسموها وهي النجس كرمكم الله وكربلاء، من كيف؟ لانها 100% شيعه، 100%. وانا نعرف ناس صحابي في العراق اساتذه في يوم اللي راهم في مكه وفي يوم اللي راهم تما، من كيف؟ ونايب وزير الاوقاف صاحبي، من كيف؟ ودخلنا انا وياه في الكعبه، فهمنا كيف؟ اللي هو نائب وزير الاوقاف العراق عبد العزيز السعدي واخوه. المهم الاقاليم هذه ثلاثة اللي موجودة في جنوب العراق، العراق ينقسم الى قسمين جنوب وشمال. الجنوب كله شيعة 100%، السني اللي موجود ثمايا يعكروا عليه ويأذوه ويسبوه حتى يبيع الدار تاعه كما تقول انتم بالبصل ويروح ويبقوا هما. والشمال اللي هو متاخي لتركيا هذا موجود بالسنيين كما احنا 100%، فهمنا كيف؟ اذن هما واش يقولوا؟ هما الايرانيين عندهم مذهب، عندهم سنة ومسلمون، سنة ومسلمون. المسلمون هم اللي موجودين في الجنوب كربلاء والنجف والكوفة، واللي في الشمال سنة كما احنايا يتبعوا القرآن ويتبعوا السنة. قالت انا لما يضرب المسلمين نوض انايا. لماذا؟ لان احنا ماناش مسلمين. طيب بلا راه يضرب فيهم ماشي مسلمين؟ لا لا ماشي مسلمين، الان راهم فارحين على بالك بلا راهم يطلوا الحنة، ولكن يوروهم لكم يضربوا في الطوابل ويضحكوا عليكم ويقول لك هم يتخاصموا على الاسلام. شفتوا؟ ها شفتوا كيفاش راهم يتخاصموا على الاسلام؟ والله اكبر علينا. كما قال لي واحد، قال لي يلا هذا سليمان رشدي ولا لما سب القران كاش واحد اعترى عليه غير الخوميني يا خدمه. قلت